تدخل مجنين تاعو من المصانع ومن المتاجر تاعو من الارزاق اللي عنده، ولكن والله ما يخرج الزكاه. واحد يقول لك عنده درهم ما يخرج الزكاه، يعني لا يمر عليها الحول. كان الليث بن سعد يدخل اموال طائله ولا يخرج الزكاه، يدخل ملايين وما يخرج الزكاه. على لانه ما تمرش عليه العام تخلص، ما يجي العام يجي يجيب دراهم جدد، كل الدراهم القدم راحوا. فهمنا كيف؟ هذا الراجل هذا كان يعني يكرم نفسه ويكرم اخوانه ويكرم الطلبه، كان كل يوم يخرج للحلقه من حلقه العلم يخرج بفرس معين. اليوم يخرج بعود، غدوة العام من ذاك يخرج بعود واحد اخر، ربي يعطاله. هذا هو المؤمن. ولكن يدير الخير. انت ثاني لو كنت مؤمن دير الخير باليمنى وباليسرى وتطبع الخير في سبيل الله، وعندك كل يوم يركب سيارة الله يسهل عليك. احنا ندعو لك يا رب يعطيك الدنيا كلها سيارات، فهمنا كيف؟ ويعطيك الدنيا كلها خير، غير دير الخير برك. ولكن احنا الان لا، عنده 20 سيارة و1000 سيارة، واخوه المسلم يعقب عليه ما يركبوش، وإذا جا يركبه يغزر له رجليه إلا معمرة غرقة ولا لا، يقول راح امسح رجليك لأن السيارة تاعي فيها الموكان. فمن أكيد وهكذا يا إخواني الكرام. وهذه يقولوا احنا خاوة، واش من خاوة؟ هشوفوا الخاوة كيفاش دايرين. قالوا ارسل لي شوية، ارسل له 4 سفن محملة بالأرزاق. فمن أكيد هذا الرجل العظيم ثبت في سيرته أنه كان يوم الخميس، كان يوم الخميس الشباب من زمان من عهد سيدنا عمر كان يأذن، كان يأذن للقراء وكان يأذن للكتاتيب أن يسرحوا الطلاب على الظهيرة على الخميس، يقول لهم اخرجوا، خلوهم يخرجوا ما يقراوش العشية باش يوجدوا روحهم للجمعة. فهمنا كيف؟ وكانوا تارة ما يقراوش نهار الخميس كامل. هو نهار الخميس لما ما يقريش الطلاب تاعو يديهم من طرف النيل، النيل تاع مصر البحر العظيم الان اللي خرب، الان تعمر كله كازينوهات وكباريات وتعمر بالشاليهات تاع اعداء الله، ما تنجمش تريح يعني مثلا تتمعن في خلق ربي الا وتشوف العلي والفساد موجود امامه. بكري في القرون الاولى كان خالي غابات والماء يمشي في الوسط، يدي الطلاب تاعه كلهم مئات من الطلاب يديهم لعند النيل، يروحوا لطرف النيل، فهمنا كيف؟ يذبحوا الغنم، فهمنا كيف؟ ويطيبوا ويجيب يدير لهم الشواء ويجيب لهم الحلوى، وبعدين يدير لهم المناضلة اللي هي الرماية والسباحة واللي هي الفروسية، يديرها لهم وياكلوا ويشربوا وياكلوا الحلوى ويجروا ويتسابقوا ويلعبوا الرماية، ثم يرجعون إلى بيوتهم. كل خميس كان يديرها للطلاب تاعو. من هذا؟ هذا الليث بن سعد. هل ضره ذلك؟ شوف التاريخ واش يكتبوا لي. ولو كان دس هكذا ولا بص وقال ما نعطيش، أو مسجل مع البخلاء كما دار الجاحظ، عنده كتاب مسمى البخلاء. الجاحظ عنده كتاب سماه البخلاء. فهمنا كيف؟ أقرأوه إذا بغيت تروح تقرأوه، أقرأوه إذا بغيت. بينما الكرماء حتى واحد ما كتب لنا كتاب تاع الكرماء. فهمنا كيف؟ البخلاء كتبوا عنهم، والكرماء قليلين نتب هنا وهنا، يعني يكاد يحصون على اليد الواحدة، أصابع اليد الواحدة. لذلك الله تبارك وتعالى قال انتم أعطيتكم المال وارزقكم، ولكن ما تكرموا يتيم ولا تحضوا بعض ولا يحض بعضكم بعضا على إطعام المسكين، وكذلك تأكلون التراث أكلا لما. تجمع التراث اللي هو الميراث، اللي هي واش خلى لك بابك واش خلى لك جدك، تأكل أكل لم. أسمعهم لي، اسمعوا القرآن إلى دقة القرآن. لما قال الله تبارك وتعالى وتأكلون التراث أكلا لما، وش معنى أكل لما؟ يعني يقول لك أنت تأكل الميراث هكذاك همج اتاعك ولا مش اتاعك، صح ولا مش صح؟ والله غرانا نأكل الميراث اتاعنا مش اتاعنا. قال لك محبسين على الطفلة، لا لا الله، جدي الأولاني حبس كول ابلع عمر ردي، هكذا رانا نديرو. قال ربي أكلا لما، وهو قرأوا التفسير قال لك أكلا لما يعني أكلا غير منضبط، حلالا وحراما كولوا خلاص، كولوا خلاص. أكلا لما يعني حاجة كما نقولوا مخلطة، مخلطة هكذا تاعك وماش تاعك، غير دي وعمر. فهمنا كيف؟ ويديروا التعاليل الواهية التي هي أوهى من خيوط العنكبوت على أن جدي وقف والمرأة ما تديش ويدخل.

لا ذهب لا فضة. واش كاين؟ كاين حسنات وسيئات. اظلمنا حلم الحسنات تاعو حط عند هذا، اخلصت الحسنات تاعو ماشي قال خلاصت خلي يروح، اخلصت جيبوا السيئات تاعكم حطوها فوقه 10 راجل خدام.